بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عرض فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى مسألة النخامة للتحقيق، فقد كتبت فيها نبذة يسيرة على وفق علمي وأذكرها أمام إخواني. قال موفق دين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر، لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم، والريق من الفم، ولو تنخع من جوفه ثم ازدرده أفطر. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم، ولأنها من غير الفم أشبه القيء. والرواية الثانية: لا يفطر. قال في رواية المروذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم، لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج أشبه الريق. المغني لابن قدامة رحمه الله. وذكر المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه، وتارة تكون من دماغه، وتارة تكون من حلقه، فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق. الطريق الأول: إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا، وإلا فروايتان. وهذه الطريقة هي الصحيحة، وهي طريقة صاحب الفروع وغيره. إحداهما يفطر فيحرم، وهو المذهب جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور، وقدمه في المحرر والشرح. والرواية الثانية: لا يفطر فيكره، جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع. الطريق الثاني: في بلع النخامة من غير تفريق روايتان، وهي طريقة القاضي وغيره، قاله في المستوعب وجزم بها في المذهب. إحداهما يفطر بذلك وهو المذهب جزم به ابن عبدوس في تذكرته، والثانية: لا يفطر به، صححه في الفصول وجزم به في الوجيز. الطريق الثالث: إن كانت من دماغه أفطر قولا واحدا، وإن كانت من صدره فروايتان، وهي طريقة ابن أبي موسى نقله عنه في المستوعب. وقال أصحاب الشافعية وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر، إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى صاحب العدة والبيان وجها أنه لا يفطر، لأنه لا يفطر لأن جنسها معفو عنه، وهذا شاذ مردود، وإن قدر على قطعها من مجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان. حكاهما إمام الحرمين وغيره. أحدهما: يفطر لتقصيره، قال الرافعي وهذا هو الأوفق لكلام الأصحاب. والثاني: لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك الدفء فلم يفطر، كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع إمكان إطباقه فيه ولم يطبقه فإنه لا يفطر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ولعل هذا الوجه أقرب. قال: ولم أجد ذكرا لأصحهما. ذكره الإمام النووي في المجموع شرح المهذب وفي الموسوعة الفقهية. ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية أن النخامة سواء أكانت مخاطا نازلا من الرأس أم بلغما صاعدا من الباطن بالسعال أو التنحنح، ما لم يفحش البلغم لا يفطر مطلقا، وفي نصوص المالكية إن البلغم لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان لمشقته خلافا لخليل الذي رأى الفساد فيما إذا أمكن طرحه بأن جاوز الحلق ثم أرجعه وابطلعه وأن عليه القضاء. وفي رواية عن أحمد رحمه الله أن ابتلاع النخامة لا يفطر لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريقة. وعند الشافعية هذا التفصيل: إن اقتلع النخامة من الباطن ولفظها فلا بأس بذلك في الأصح لأن الحاجة إليه مما يتكرر. وفي قول: يفطر بها كالاستقاءة ولو صعدت بنفسها أو بسعاله ولفظها لم يفطر جزما، ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزما، وإذا حصلت في ظاهر الفم يجب قطع مجراها إلى الحلق ومجها، فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصل إلى الجوف أفطر في الأصح لتقصيره. وفي قول: لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل، ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزما. ونص الحنابلة على أنه يحرم على الصائم بلع نخامة إذا حصلت في فمه، ويفطر بها إذا بلعها سواء أكانت في جوفه أم صدره بعد أن تصل إلى فمه، لأنها من غير الفم فأشبه القيئة، ولأنه أمكن التحرز منها فأشبه الدم. ومن أجل هذا الخلاف نبه ابن الشحنة على أنه ينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رحمه الله، وليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها. الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، المجلد 28 صفحة 65 و66. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كما قلنا بالأمس، الخلاف بين الفقهاء قائم، والذي ذكر الإجماع قد وهم رحمه الله، وما نقله عن شيخه إما أنه وهم منه أو قد يكون وهما من الشيخ، فليس هناك إجماع على أنها تفطر أي النخامة. وفي فتوى الشيخ أيضا لو قرأتها. على كل حال هذا كلام الفقهاء، لكن أين الدليل على أنها تفطر؟ لا دليل، كما قلنا بالأمس لا دليل على أنها تفطر، والمفطرات أو المفسدات لا بد لها من دليل شرعي قائم. نعم. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: هل بلع البلغم يفطر؟ فأجاب: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيها قولان لأهل العلم، منهم من قال أنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد، وهذا هو الراجح. الريق هو الذي بالإجماع، الريق بالإجماع، وإنما اختلف لو أخرجه خارج الشفتين ثم أعاده فهل يفطر به أو لا، أيضا المسألة محل نظر. نعم. قال: وهذا هو الراجح لأنه لا يوجد دليل على إفساد صومه. طيب، فتوى الشيخ إذن على أنها لا تفطر. في فتوى اللجنة الدائمة. فتوى اللجنة الدائمة أقرأ. وسئلت أيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل الريق يفطر في رمضان أم لا، حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني؟ فأجابت: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلع، بل ابصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد، وبالله التوفيق. أرشدوا ولم يأتوا بالجواب. أرشدوا قالوا لا يبتلعه، كأنه الخلاف عندهم قوي. على كل نحن ما تعبدنا إلا بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ طيب. وسئل أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ما حكم بلع اللعاب للصائم، فأجاب اللعاب لا يضر الصوم لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس وإن بصق فلا بأس، أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف يقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه، أما اللعاب العادي الذي هو الريق فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلا ولا امرأة. لم يجب الشيخ بشيء رحمه الله. ها؟ يجب، نحن نقول يجب أيضا من باب الصحة، لأنه بلعها يضر بالصحة فيجب، يجب إخراجه، لكن هل تفسد الصوم أو لا؟ على كل حال كما قلنا الدليل من قال إنها تفسد يحتاج إلى دليل. نعم ما أدري الراجح، ما أدري الله أعلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، وهو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على محمد. من نسي وهو صائم، النسيان في الأصل هو الذهول، وفي تعريف الأصوليين هو الغفلة عن معلوم أو الذهول عن محفوظ، الذهول عن محفوظ أو الغفلة عن معلوم. فمن حفظ شيئا ثم ذهل عنه، يقولون السبب أنه معنى يأتي الإنسان من المعاني، معنى يأتي الإنسان يوجب له غفلة عن معلوم أو ذهولا عن محفوظ. وهل هو السهو أو هناك فرق بين السهو والنسيان؟ السهو أخص والنسيان أعم من السهو. وأما النسيان في الشرع فإنه يطلق على هذا المعنى، ومنه هذا الحديث، ومنه في القرآن كثير، ويطلق على الشيء الذي لا يؤبه له المتروك، ومنه قوله تعالى عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ويطلق على الترك، منه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فيأتي على عدة معاني، والمراد به في الحديث النسيان الذي هو الذهول عن معلوم، ويشمل أمرين: إما نسيان الحكم الشرعي أو نسيان الوقت، بمعنى أن ينسى أنه في صوم، أو أن ينسى أن هذا الشيء مفسد من مفسدات الصوم. قوله عليه الصلاة والسلام: وهو صائم، أي حال كونه صائما، فأكل أو شرب فليتم صومه. الإتمام يكون فيما مبتدأه صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، ولم يقل ليمسك بقية يومه، وهذا أيضا له هذا اللفظ أثر في المعاني المستفادة من الحديث. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإنما، وهذه اللفظة من الألفاظ الشرعية الدالة على التعليل كما ذكره الأصوليون. فإنما أطعمه الله وسقاه، وللحاكم من أفطر في رمضان، هذا أعم، من أفطر في رمضان أعم أن يكون الإفطار بأكل أو شرب أو جماع أو نحوه من المفسدات التي هي في عرف الشرع مفسدا للصوم. قوله فلا قضاء أي قضى هذا اليوم الذي عليه، والقضاء هو إعادة العبادة في الاصطلاح الأصولي، هو إعادة العبادة بعد خروج وقتها، هي الإعادة لقضاء العبادة، هو إعادتها بعد خروج وقتها. ولا كفارة، الكفارة في اللغة من المحو، والمراد بها في عرف الشرع ما جعله الشارع قائما مقام البدل في معصية حصلت في عبادة ما، وكل عبادة بحسبها كما جاء فيه الدليل. فرمضان فيه كفارة وهي متنوعة، إما إطعام أو صوم كما سيأتي في حديث الأعرابي. هذا الحديث دليل على أن من نسي الوقت أي الصوم أنه صائما، أنه صائم، أو نسي أن المفسد الذي تناوله في حكم الشرع هو من المفسدات فتناوله على هذا الوضع، فإنه لا أثر لذلك على صومه، وصومه صحيح شرعا سواء بأكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك. أما الجماع فسيأتي الدليل عليه إذا جامع وهو ناس، ولهذا سنؤخره إلى حديث الأعرابي. أما الأكل والشرب وما يتعلق به إذا تناوله الصائم ناسيا، إما نسيان وقت أو نسيان حكم، ففي هذه الحالة لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو مذهب الجمهور الذين هم الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث وهو صريح في الدلالة على المقصود. القول الثاني وهو قول المالكية أنه من نسي فأكل أو شرب فإنه لا إثم عليه، بمعنى أنه يرتفع عنه ما يتعلق بالحكم التكليفي، وأما ما يتعلق بالحكم الوضعي بمعنى القضاء فإن عليه القضاء. وانتصر لهذا علماء المالكية وخالفوا أصولهم المقررة في الأصول في هذه المسألة، كما حصل من بعض الفقهاء في التطبيق في بعض المسائل، فقالوا إن هذا الحديث مخالف للأصول أو القاعدة العامة، إذ القاعدة العامة أن النسيان في ركن الشيء لا يكون عذرا في إعادته، ولهذا فإن الصلاة إذا ترك منها ركن ناسيا أو على سبيل النسيان فإنه لا يكون عذرا ويجب فيه إعادة الصلاة، فهكذا الصوم إذ ركنه الإمساك، فإذا حصل الأكل أو الشرب أو نحوهما مما هو مفسد فقد اختل الركن ولا تأثير لهذا الخلل من كونه ناشئا عن عمد أو عن سهو. فكأنهم في هذا يقدمون القياس على خبر الواحد، وهذه مسألة أصولية يعنونون لها بهل خبر الواحد مقدم على القياس أو القياس مقدم على خبر الواحد. والمراد بالقياس هو الأصل العام الذي شهد له الشرع بالاعتبار. الأمر الثاني، قالوا إن حديث الحاكم الذي ذكره المصنف هنا وراه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم قالوا إنه حديث ضعيف، فحينئذ إذا كان على هذا الوضع فإنه لا يبقى إلا حديث أبي هريرة، ونحن وهم يقولون إن قوله فليتم صومه المراد به أن يمسك بقية يومه، كما أنكم تقولون هذا أنتم أيضا، فإن الجمهور يقولون من أفسد صومه فإنه يمسك بقية اليوم، كما مر معنا مرارا واستشكل هذا. والصحيح والله أعلم بلا إشكال هو القول الأول، أما القول بأن خبر الواحد مؤخر عن القياس فهذا قول مخالف للشريعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد، فخبر الواحد حجة قائمة، فهو في الدلالة والعمل كغيره من الأحاديث المشهورة والمتواترة لا فرق بينهما، فحينئذ تقديم القياس عليه قول مخالف لعموم الشريعة فهو فاسد الاعتبار. أما القول بأن الحديث الذي رواه الحاكم وغيره أنه ضعيف فهذا ادعاء لم يقم عليه دليل صحيح، بل هو صحيح عند المحققين من المحدثين. فإذا الراجح هو قول الجمهور. الفائدة الثانية أن من أهل العلم من قال، أو نقول بعبارة أخرى من عوارض الأهلية النسيان، فالنسيان معتبر أنه عذر في الشريعة، قد تواردت الأدلة على هذا الحكم، لكن العلماء اختلفوا في التطبيق، كما أنهم اختلفوا أيضا في التأصيل. فأما من جهة التأصيل فإنهم اتفقوا على أنه ما يتعلق بالحكم التكليفي أو بالأحكام التكليفية فإن النسيان رافع ما يتعلق بها، بمعنى أنه رافع للإثم وما يتعلق به، وهذا باتفاق أهل العلم. وأما من جهة الحكم الوضعي بمعنى أن النسيان إذا وقع في عبادة فهل يكون مسقطا لإعادتها أو لا؟ هذا هو الذي اختلفوا فيه من جهة التأصيل. ثم الذين قالوا إنه مسقط للقضاء لم يطردوا في هذه القاعدة في الجزئيات، إذ أن لهم في الصلاة أحكام مخالفة لهذا الأصل، ولم يستقم لهم ذلك إلا في بعض أحكامها وفي ما يتعلق بالصوم، كما إلا ما يتعلق بالمالكية فإنهم خالفوا أصلهم أيضا في هذه المسألة. ثم هناك أمر آخر وهو ما يتعلق بعموم المقتضي وعموم الإضمار. من أهل العلم من يرى عموم المقتضي والإضمار كما في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فهل هو عام للحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ منهم من أصل هذا ولكنه في التطبيق جعله رافعا للحكم التكليفي وليس عذرا في جهة الحكم الوضعي. وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة فقال إن النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي مسقط لها فيما يتعلق بباب المنهيات، وأما ما يتعلق بباب المأمورات فإنه ليس بمسقط للحكم الوضعي. فأما من جهة المنهيات فاستدل بهذا الحديث، إذ أن الإنسان منهي عن إذا كان صائما أن يتناول الأكل أو الشرب ونحوهما، ففي هذه الحالة جعل الشارع النسيان مسقطا للحكم الوضعي في باب المنهيات. وأما في باب المأمورات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النسيان مسقطا لقضاء الصلاة إذا نسيها الإنسان حتى خرج الوقت. فماذا يقول الإخوان في هذه القاعدة؟ يقول جميلة بعض منهيات مثل النهي عن الصلاة بغير وضوء، لو نسي الشخص فلا بد أن يقلص. الجمال من أوصاف المعاني أو لا من أوصاف المعاني؟ هل تقول هذا كلام جميل أو كلام بليغ؟ كالخفة، كلام خفيف والشديد من أوصاف المحسوسات للمعاني، راجعها على كل. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ورد هذا، قال قفوا مكانكم ثم ذهب واغتسل ثم عاد. طيب وش الدلالة منه؟ طيب ماشي، نقول هذا الكلام، نقول هذا الكلام صح، نقول هذا من أدلة ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة في باب المأمورات، ومن أدلته في قواعد في قاعدة المنهيات صلاته في النعليه، فهل صلى ناسيا أو جاهلا؟ إذن لا يستقيم هذا الحديث. وحتى هذا الحديث أيضا الذي جاء عبد الله هو النبي عليه الصلاة والسلام قدم على الصلاة جاهلا أنه على جنابه، هل هو جاهل أو ناسي؟ بنى على أصل لا ناسي، لا تشكل علينا ما ليس بمشكل. طيب، لكن أنا أقول أن في النفس من هذه القاعدة شيء، لأن استدلاله بالحديث الذي حدث أبي هريرة ليس في أصل العبادة، ليس في أصل العبادة، إنما في مفسداتها. أما بالنسبة لمن نام عن صلاة فهو في أصل العبادة، ولهذا أنا أقول الله أعلم، الذي يظهر الله أعلم أن النسيان في أصل العبادة ليس بعذره، وأن النسيان في الإخلال بوصف شرعي من أوصافها هذا يعتبر عذرا. فإن قلت ألا ترى لو ترك ركنا ناسيا فهل هناك خلاف بين الفقهاء في أنه يعذر؟ أقول لك إن هذا أصل بنفسه أيضا، ولكن أنا أقول لو أنه جاء بمفسد من مفسدات الصلاة إما بكلام ناسيا أو بشرب ناسيا أو نحو ذا، أو التفت التفاتة كاملة ناسيا ونحو ذلك، فهذا هو محل الكلام. ولهذا فما يتعلق بالأصول أصول العبادات، إما الأصل الكامل أو الأصل التابع للأصل الكامل اللي هي الأركان، فهذا يعتبر لا يعتبر عذرا. أما ما يتعلق بالمفسدات فإنه يعتبر عذرا، والله أعلم. هو قد لا يكون فيه اختلاف بين العبارتين، لكن الله أعلم أن العبارة الثانية أدق. كيف؟ للنسيان في أصل العبادة، إذا نسي الصلاة كلها، إذا نسي الصلاة كلها أو نسي ركن من أركانها أو واجب من واجباتها، كل هذه أصول. ونحن دائما نقول أصل نسبي، قد يكون الأصل أصل لما هو دونه، وأصل لما هو أعلى منه يعتبر نوع، كما المناطق عند المناطق. على كل حال، ما أتذكر أن أحد سبق ابن تيمية في هذا التأصيل، لكن يحتاج إلى تتبع الجزئيات والنظر في هذه القاعدة، قاعدة كل غالبية. فنعم، مثل لو ترك الطهارة، لو ترك الطهارة فجاء فصلى بدون طهارة، فتقولون من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ من باب المأمورات. طيب، لماذا لا نقول إن الطهارة أصل بنفسها فتركها؟ ليش من علق بأنها أصل بنفسها، هي عبادة بنفسها، تركها كاملة فيأتي بها؟ أما لو ترك، لو صلى بنجاسة ناسيا، فعلى القول الصحيح أنه يعتبر عذر، فهذا من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ طيب، يقول القائل أن تقول من باب المنهيات، والله قال والرجز فاهجر، أمر أنك تصلي متطهرا، ما الذي يحكم الذي يشكل على قاعدة ابن تيمية؟ ما الذي يحكم لأن هذا منهي وهذا مأمور؟ قد تظن أنت هذا منهي من جهة وأنا أرى أنه مأمور. مثل الآن مفسدات الصوم أنت ترى أنك منهي وأنا أرى أني مأمور بالإمساك، كل منا يرى رأيا آخر رتب عليه الثمرة، هل هو هذا من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ إذا حكمه النص ما أتي قاعدة خلاص. طيب خلنا نطبق المفسدات الصوم كيف؟ فلا يفعل. ما يستقيم الشيخ. طيب هذا أمر ولا نهي؟ هو الإشكال يعني عدم التفريق، هل هو مأمور أو منهي؟ هذا الذي يشكل على هذه العبادة. ولو أصلت بأنه في باب المفسدات للعبادات فإنه عذر، وما يتعلق بالمنهي بالأصول فإنه ليس بعذر. الشرط أصل، لكن نعم. على تعريف الشرط لا، لو تركت الصوم لو تركت الأكل هل تعتبر صائما؟ يعني هذه الحقيقة لابد من التأمل في هذه القاعدة جدا من جهة الجزئيات حتى تستقيم أو لا تستقيم، ولو كانت من ابن تيمية رحمه الله. ثم إن نقول أنا يعني نبهت على هذا لأن من أهل العلم حتى في الدروس من يفتي الناس بهذه القاعدة. هذه القاعدة أولا أن القاعدة ليست حجة يفتى بها ولا يقضى بها كما هو الصحيح، ولا أعلم مخالفا إلا من جهة خلاف اللفظي الذي يقول إذا كانت القاعدة نصها نص حديث فإنها يفتى بها ويقضى بها. لكن نحن نقول كالذي قال أين إذنك اليمنى فجاء منها هنا فأشار، نقول إذا كان هذا الأمر فلنذهب إلى النص، مثل لا ضرر ولا ضرار. مثلا إذا سئلت عن فرع فقلت في جوابك ما يقتضي هذا الأمر بنفي الضرر، وعللت هذا الجواب بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فنقول لك لماذا لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا آكد وأولى من عدة اعتبارات كثيرة. لكن لو أنها ثبتت بتتبع واستقراء فحينئذ تفيد في معرفة الجزئيات والترجيح. والترجيح دائما القاعدة ليست بحجة بنفسها، هذه يجب أن تعرف وأن يتواصى طلبة العلم فيما بينهم. الآن في قضايا البنوك وما يتعلق بالمعاملات تجد أن من الذين عرفوا بالكتابة عن المعاملات يتصيد أو يأخذ قواعد هي قواعد اجتهادية، ثم يخرج الحكم على هذه القاعدة. ولا شك أن هذا خلل، هذا خلل عظيم. وهذا هو تتبع الرخص، هذا لا ينجي وهذا غرر بالمؤمنين. الآن مثل رفع عفية لأمتي، ما الذي رفع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إذن مقتضى هذا الرفع، المقتضي لهذا الرفع أو المضمر ما هو؟ المضمر أي الذي يحتاج إلى تقدير ما هو؟ فهل هو يعم الحكم التكليفي والحكم الوضعي بمعنى رفع المؤاخذة وعدم القضاء فيما يتعلق بالقضاء أو الكفارة فيما يتعلق بالكفارة ونحو ذلك؟ هذا المراد، واضح؟ وأنتم المالكية أكثر من كتب فيها علماء المالكية، أكثر من كتب في هذه القاعدة علماء المالكية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه أي غلبه من غير اختيار منه، أي جاء غصب عليه، جاء بدون اختيار. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا قضاء عليه. ومن استقى، الألف والسين والتاء دائما للطلب، أي طلب القيء، طلبه حينئذ باختياره، إما بطريقة من الطرق الطبية أو بإدخال أصبعه في فمه ونحو، أو بشم شيء أو نحو ذلك، فعليه القضاء أي إذا خرج منه القيء. وهذا الحديث لا يخلو من مقال، إلا أن الصحيح أنه حديث أقل أحواله أنه حسن. الأسباب، ففي هذه الحالة مذهب الجمهور على أنه يفسد الصوم وأن عليه القضاء، ولكنه يمسك بقية اليوم. واستدلوا بهذا الحديث، قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه متفق عليه، لكن هذا ليس بصحيح، إذ أن من أهل العلم من المتقدمين من السلف وغيرهم من رأى أنه لا يفطر، أي أن القيء، أن استجلاب القيء لا يفسد الصوم. قال: إن هذا الحديث حديث ضعيف، فنبقى على الأصل وهو أنه لا يفسد الصوم شيء إلا ما دل الدليل على أنه مفسد. والصحيح والله أعلم هو القول الأول، أن استجلاب القيء مفسد للصوم. وهذا الحديث مما يدل أو يقوي القول بأن الحجامة مفسدة للصوم، فإن القيء يضعف الصائم، فالشارع إنما جاء ليقيم العبادة على وفق المقتضى البشري، فلما كان الأمر كذلك وهذه الأمور التي تخرج تضعف الصوم، جاء لها الشارع حكما من المفسدات حتى يتناول الإنسان ما يقوي بدنه عوضا عما خرج. وهذا مما يرد على من قال إن من فسد صومه شرعا بمقتضى الدليل، أي بمقتضى مفسد شرعي، أنه يمسك. نقول إن هذا خلاف مقصود الشرع، الشرع أراد له أن يعوض ما حصل منه، كيف تقولون أنه يمسك؟ نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا، الأحجار ضعيفة. إذا احتاج إليه واستدعاه فإنه لا إثم عليه وعليه القضاء، لأنه مريض في حكم المريض. الله أعلم، ما أعلم الله، أقول ما أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام فرق، والفقهاء قالوا للضعف، لكن هذا يشكل عليه ما ذكرت. يقول إذا كان القيء يضعف الصائم فما الفرق بين من ذرعه القيء ومن استجلبه؟ الله أعلم، قد يكون الذي يخرج لا يضعف الصائم أو لا يضعف البدن كالذي يستخرج، قد يكون هذا، الله أعلم، وقد يكون علة أخرى. يقول ما الفرق في قولهم شرعا واصطلاحا؟ اصطلاحا يعم لفظ مجمل، قد يراد به الاصطلاح الشرعي، قد يراد به الاصطلاح اللغوي، قد يراد به الاصطلاح اصطلاح أهل العلم. وأما شرعا فهو الاصطلاح المأخوذ من الدليل، فشرعا أخص، ولهذا إذا كان التعريف مستقا من الدليل فإنك لا تقول اصطلاحا بل تقول شرعا. وأما الاصطلاح فيجب بالحقيقة أن يكون فيما اصطلح عليه أهل العلم، وأما أن يقال فيما عرفه الشارع مثل المفلس. المفلس ما نقول عن الحقيقة في اصطلاح الشرع، يجب أن نبعد هذه الكلمة، نقول مفهومه في الشرع، مفهومه في الشرع أو تعريفه في الشرع هو من جاء يوم القيامة بحسنات إلى آخر الحديث، هذا هو المفلس. المفلس في اصطلاح أهل العرف هو من لا درهم له ولا دينار كما قال الصحابة، وفي اصطلاح الفقهاء من لا وفاء له على دينه، وهكذا. ولهذا الفقهاء جاءوا على أن يقولوا واصطلاحا، فحينئذ إذا هذا سليم إلا إذا كان هذا التعريف مأخوذ من دليل شرعي أو بمعنى دليل شرعي فليقال شرعا. حكم الحلف بقول ورب الكعبة، هذا لا إشكال فيه، والذي أنزل القرآن أيضا هذا لا إشكال فيه. الحلف بالكعبة هذا لا يجوز بلا إشكال. والمصحف، ماذا تقولون في الحلف بالمصحف؟ الذين يقولون أن المصحف صفة لله فيجوز أن يحلف به الإنسان، أن المصحف كلام الله وأن كلام صفة لله يجوز أن. هل هناك فرق بين القرآن والمصحف؟ هناك فرق. طيب ما هو المصحف؟ طيب طيب كيف تقولون يحلف بالمصحف؟ تقول انت يجوز انت بالمصحف، اي حي نجاء. قلت لك يا اخي دائما وكررت كثيرا، يجب اذا اردت ان تعطي حكما يقول ما حكم كذا، تعطي اولا الحكم الاجمالي ثم تعطيه الحكم بالاعتبارات الأخرى. إذا أريد به كلام الله ما حد يقول هذا، خلاص انتهى الموضوع. لكن إذا قيل المصحف الآن، من يقصد هو المداد ويقصد الجلد ويقصد كل هذا يسمى على المصحف. ولهذا الفقهاء منهم من ذكر أنه يجوز، لكن الفقهاء لا يقصدون المصحف الذي هو الورق والمداد والحبر ونحو ذلك، لا، يقصدون الكلام الله جل وعلا. وكلام الله جل وعلا صفة فعلية من صفاته سبحانه وبحمده، ويجوز أن تحلب بالله أو بصفة من صفاته. فإذن الحلب بالمصحف هكذا الحقيقة أنه لا يجوز، والله أعلم. الحقيقة من أهل العلم من يرى أنه لا ضير في هذا، لأنه ليس باصطلاح شرعي، لم يأتي في دليل لا من الكتاب ولا من السنة وصف القرآن بأنه مصحف. مش السنة من؟ حديث صحيح؟ ولو كان لازم راجع هذا. أذكر أنه من كلام الفقهاء لما اختلفوا في هل الأفضل قراءة القرآن حفظا أو قراءته من المصحف، منهم وهم كثير فضلوا القراءة في المصحف، قالوا لأنه أجمع للذهن. فنخشى أن يكون هذا من كلام الفقهاء، تتأكد منه. الأمر الثاني أنهم من أهل العلم من يرى أن المصحف والتلاوة تتعلق بالقرآن وأنها لا تطلق على غيره، فلا تقول مثلا تلوت عليكم ما في هذا الكتاب، أو تسمية هذا الكتاب بالمصحف. ولكن من أهل العلم من يقول لا فرق، فالتلاوة المراد بها القراءة في أحد معانيها، لأنها تطلق على التتبع وقراءة المقروء، فليست خاصة بقراءة القرآن. لهذا جاء الوصف الشرعي بقارئ القرآن، اقرأ القرآن، وأيضا تلاوة القرآن. فالحجر يحتاج إلى دليل، والله أعلم. في صحف مطهرة، هذا شو أخذ منه؟ يعني ما أخذها لكلامنا، وش وجه الدلالة؟ سميت صحفا، يعني أنها سميت صحفا، أي أن الكتب الأخرى لكنها كتب إلهية، والكلام في الكتب الأخرى كتب البشر. سمعنا في الوقت الحاضر بجواز التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا، من بعض العلماء قالوا إن هذا لا يعد تصويرا، فما رأي فضيلتكم؟ ما حكم ركوب المرأة مع السائق لوحدهما في داخل المدينة؟ وهل يعد هذا من الخلوة الواردة في الحديث؟ أما حكم ركوب المرأة في البلد، فهذا لا يدخل فيه النهي عن سفر المرأة بدون محرم، لكن الإشكال فيه هو وجودها في مكان مغلق يحصل فيه من دواعي المحظور وهما مجتمعين، فحينئذ الخلوة حاصلة، فالنهي حينئذ والتحريم منصرف إلى أنها خلوة وليست على أنها منهي عنها لأنها سفر. ولكن إذا وجدت نسوة ثقات معها، فهل هذا يرتفع به الخلوة أو لا يرتفع؟ هذا أدنى الضررين، هذا أدنى اضطرني وليت الناس لما ابتلوا بالسائقين أن يكون السائق معه امرأته، فهذا أهون وأخف. وإذا كان معها امرأة أخرى فهذا أخف. أما الكارثة والطامة أن تخرج المرأة وهي خاصة إذا كانت بنت في كلية أو في مدرسة، تخرج من الصباح إلى الظهر مع سائق لا يعلم ماذا يحصل بينهما. ومن ابتلي بالقضاء أو ابتلي بالشرط إنه يجد من الطوام التي بلي المسلمون بها والتغدير ببنات المسلمين من أمثال هؤلاء السائقين. نسأل الله جل وعلا أن يمن على المسلمين بالهداية والتوفيق. أما التصوير فالحقيقة أن التصوير الفوتوغرافي من حيث عموم الأدلة فإنه يدخل فيها، فإنه يدخل فيها التي حرمت التصوير وصرف عموم الشريعة الوارد في الألفاظ إلى ما فيه روح أو إلى ما فيه مجسم ونحو ذلك، وأن الكاميرا الموجودة الآن حبس للظل. هذا الحقيقة جاء من بعض المتكلمين في هذا الشأن من باب أنه اعتقد ثم استدل، فحاول أن يخضع نصوص الشريعة لطغيان هذه المواد في واقع الناس. لهذا عموم الشريعة، عموم ألفاظ الشريعة في التصوير داخل فيه هذا، فإنها تسمى في الشرع، تسمى في اللغة، وتسمى في عرف الناس صورة. فما الذي يخرجها من هذا العموم؟ لكن نقول الصدق مع الله جل وعلا في تقرير الأحكام هو الذي ينقذ العالم. حينما تقرر الحكم بمقتضى دلالة الشرع بدون خلل في تطبيق قواعد الشريعة في استنتاج الأحكام من عموم الأدلة، هذا هو المراد منك شرعا. وحينما يحصل للناس صفة استثنائية فإن من أدلة الشرع ما يرفع أو ما يقتضي تنزيل هذا الاستثناء على حكم الشرع. فمثلا الضرورة التي يحصل بها الضرورة أو الحاجة، لأن الأقسام ثلاثة: الضرورة، وأنا دائما أجد أن هناك خلل في تسمية الحاجة بالضرورة ثم يرتبون عليها دليل الشرع الذي هو إلا ما اضطررتم إليه. الضرورة ما يترتب عليها فوات نفس، أو كما قال أصحاب المقاصد الذين كتبوا المقاصد: ما يترتب عليه فساد نظام النوع الإنساني والإخلال به إخلالا لمقصود الشارع. وهل إباحة الصور من باب الضرورة حينئذ؟ في بعض الجزئيات نعم، في بعض الجزئيات نعم، لأننا حينما نقول أنه لا يصور الناس في مثلا التابعية أو في بطاقة فسيترتب عليه الإخلال بمقاصد الشريعة الخمس من التزوير فتؤخذ أموال الناس ويزور عليهم في أموالهم، يزور عليهم في أعراضهم في الزواج ونحوه، أيضا يخل أو يأتي الخلل عليهم في أديانهم ونحو ذلك. لا يمكن أن يضبط ما هو هذا الرجل إلا بصورته، لكن هذه يجب أن تضبط ضبطا سليما ويقرره أهل الخبرة من جهة بالاتفاق مع علماء الشريعة من جهة أخرى. أما الحاجة فهي ما لا يترتب عليه شيء من هذا، لا فوات نفس ولا فقد عضو ولا الإخلال بالنظام النوع الإنساني، لكن يترتب عليه مشقة لا تحتمل، يترتب عليه مشقة لا تحتمل. وهذه أيضا رآها الشريعة بتنزيلها منزلة الضرورة، لكن بشروط، لكن بشروط. من أعظم هذه الشروط أن تنزل الحاجة العامة منزلة الضرورة العامة، ليست الحاجة الخاصة، الحاجة العامة. أما المرتبة الثالثة فهي التحسينيات اللي يسمونها ما يتعلق بأمور الزينة والتجميل ومراعاة أحكام العادات ومحاسن الأخلاق، ويمثل لهذا بأن الشريعة جاءت بأحكام الطهارات وبما يتعلق بأحكام الآداب ونحوها. فإذا مثل هذه الأمور ما تحتاج أنك تجلس على أريكتك وتقول هذه ضرورة أن تودع في البنوك الربوية ضرورة، لا، كل ضرورة، الضرورة ضرورتان، ضرورة عامة وضرورة إضافية نسبية. أيضا الحاجة حاجة عامة وحاجة خاصة. والضرورة هل يقدرها الإنسان بنفسه أو يقدرها المفتي؟ الحقيقة أن حينما تقول إذا كان بك ضرورة فودع، أنا أرى الحقيقة أن هذا قد يكون من الخلل في الجواب، لأنه هو ليس بعالم للضرورة وما هي الضرورة، ولهذا يجب أن تسأله عن المقتضى الذي دعاه إلى أن يودع. وش بيته؟ هل ما في أحد يودع فيه؟ ما يعرف بنك آخر؟ ما يعرف مؤتمن آخر؟ إلى آخره. حينئذ تقول هل تحققت فيه الضرورة ولا لا. ولهذا إنما يحصل الخلل لا في فهم الحكم الإجمالي، وإنما يقول مقيم ثلاثة هي متصلة بعضها ببعض، متى حصل الإخلال فيها في واحد منها أو حصل الإخلال في الربط بين بعضها البعض، حصل الإخلال في الجواب وحصل الإخلال في حكم القاضي. الحكم الإجمالي مثل عندنا الآن الحجامة، ما الحكم الإجمالي فيها؟ هذا الآن تأتي فتقرر الحكم الإجمالي بدليله. الأمر الثاني الواقعة، تصور الواقعة ثم تكييفها، تصور الواقعة تصورا محسوسا أو معلوما بالإخبار الصحيح ثم تكييفها. مثلا لما يأتي فيبضع الجلد، يأتي فيقول اني احتجمت، فأنت أيها المفتي حينما لا تتصور الواقعة فستنزل الحكم الإجمالي على صورة مختلة، فحينئذ يحصل الخلل. وهذا الذي يحصل الآن في كتابات بعض من تصدر لتقرير أحكام شرعية للنوازل ممن ليس بأهل لتقريرها، تجد أنه يتكلم في أحكام المعاملات، في أحكام التأمين ونحو ذلك، بدون أن يكون عنده هذه الأهليات. نسأل الله التوفيق للمسلمين جميعا، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.